كيف يكون الإنسان راض عن الله حتى يرضى الله عنه؟ الرضا عن الله عز وجل هو الرضا به ربا، والرضا به إلها، والرضا بأسمائه وصفاته، والرضا بأفعاله وأقضيته وأقداره، والرضا بشرعه. كل هذه من أوجه الرضا عن الله عز وجل. فالذي يرضى بالله رب لا يطلب الرزق من سواه، بل يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. الذي يرضى به إلها يعبده وحده لا شريك له، ويعلم أن صرف العبادة لغيره ومن كفر الله عز وجل ومن جحود حقه وعدم الرضا به. هؤلاء الذين يقولون يا حسين أغثنا، يا بدوي أعطنا، هؤلاء لم يرضوا بالله ربا. لو رضوا بالله ربا ما سألوا سواه جل في علاه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الرضا بالله ربا يقتضي الرضا بأسمائه وصفاته، وأنه كامل لا نقص فيه ولا عيب سبحانه وبحمده، فهو الحميد المجيد، وهو العظيم الرحمن الرحيم جل في علاه، وهو الصمد سبحانه وبحمده. الرضا بأسمائه وما أخبر به من صفاته هذا من الرضا به سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الرضا به جل في علاه الرضا بأفعاله، فإذا قضى الله قضاء أو قدر ينبغي أن ينشرح صدرك به. لا يعني هذا أن تستسلم للقدر ولا تفعل ما يجب عليك تجاهه. فإذا رأيت منكرا مو بتقول والله أنا رضيت بقدر الله خل المنكر يمشي، لا، الله عز وجل أمرك أقدره واقعا وحادثا في الكون، لكن أمرك بإزالته ومدافعته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. إذن الرضا بأفعاله، وهو ما يقضيه لك من الأقضية والأقدار، وأن ينشرح صدرك بذلك. الخامس من الرضا بالله ربا الرضا بشرعه، فلا تكره شيئا مما شرعه الله، بل ترضى بكل ما شرعه الله. وتعلم، ونقول يا أخواني يا أخواتي أيها المسلمون والمسلمات، كل ما أمر الله به فهو لمصلحتنا، وكل ما نهى الله عنه فهو لدفع الضرر عنا. هذه القضية إذا كانت واضحة عند الإنسان عانته على امتثال الأمر وترك النهي، جعلته ينقاد بانشراح صدر لالتزام ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، لأنه ما في شيء يأمر الله تعالى به إلا والمصلحة فيه لنا نحن، وما في شيء ينهى الله تعالى عنه في الخاص والعام والدقيق والجليل إلا ولأنه يضر بنا. فلذلك ينبغي المؤمن أن يستحضر هذا المعنى فيستكثر من أسباب الفرح الرضا بالله عز وجل بامتثال أمره وترك ما نهى عنه. نسأل الله أن يرزقنا الرضا عنه وأن يرضى عنا. لا قطع من الإيمان كما في حديث ابن عباس، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.